الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في سورة إبراهيم إلى قوله تعالى: وبرزوا لله جميعا الخلائق كلهم منذ آدم وحتى يوم القيامة. وبرزوا لله جميعا، أي أن شيئا لا يستر أحدا عن الحساب، كأنهم وقفوا على أرض ممهدة لا شيء يسترهم، لا مكان يختبئون فيه، لا شجرة يتوارون خلفها. وبرزوا لله جميعا، كل واحد منا سوف يبرز لله، وتعرض عليه أعماله التي اقترفها في الدنيا عملا عملا وكأنها شريط. وبرزوا لله جميعا، يعني هذا الموقف يغفل عنه الناس. هذا الموقف حينما يقوم الناس لرب العالمين، حينما يقف الناس ليحاسبوا عن كل أعمالهم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يسأل الذي ظلم لما ظلم، ويسأل الذي عصى لما عصيت، ويسأل الذي طغى لما طغيت، ويسأل الذي تجاوز الحدود لما تجاوز. وبرزوا لله جميعا، لكن هناك في هذا الموقف الرهيب خصومة بين الضعفاء وبين الأقوياء. وإذا فهمنا الضعف في هذه الآية ضعفا ماديا، فهذا الفهم ينقلنا إلى متاهات، ولكن الضعف في هذه الآية ليس هو الضعف المادي، بل هو ضعف نفسي وتخلي الإنسان عن الحرية التي وهبه الله إياه. الله سبحانه وتعالى خلقنا سواسية كأسنان المشكل، كل منا وهبه الله فكرا يميز به الخير من الشر، والحق من الباطل، والصالح من الصالح. حينما يعطل الإنسان فكره ويجمده أو يسيء استعماله ويتبع الأقوى بعقيدته وتفكيره وقيمه، يكون قد تخلى باختياره عن حرية الاعتقاد التي منحه الله إياه. وليس في الأرض كلها جهة تستطيع أن تلزمك على أن تعتقد بعقيدة ما، لأن هذه الجهة مهما قويت لا تستطيع أن ترى ما في فكرك من عقيدة. الله سبحانه وتعالى أعطاك حرية الاعتقاد، وجعل ما تعتقد مستورا عن كل الخلق. فإذا تخليت أنت باختيارك وبإرادتك عن هذه الحرية الثمينة التي وهبك الله إياها، وعطلت تفكيرك الذي جعله الله ميزانا تزين به الأمور، عطلت هذا التفكير وقلدت في العقيدة الكبرى بأفكارهم بمزاعمهم، بمعتقداتهم، بقيمهم، بعاداتهم، بتقاليدهم، فأنت هنا الضعيف. ليس الضعف هنا ضعفا ماديا، ولكن الضعف هنا ضعف الإنسان أن يعتقد الحقيقة التي أراه الله إياها، والتي منحه الله من أجل أن يعتقد بها حرية لا يطلع عليها أحد. إذن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق سواسية كأسنان المشط، ولم يجعل لأحد في الأرض سلطانا على أحد في العقيدة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لا إكراه في الدين. الذي تعتقده لا يستطيع بشر في الأرض مهما أوتي من قوة أن يطلع عليه، فضلا عن أن يغيره. هكذا منحنا الله سبحانه وتعالى حرية الاعتقاد وحرية الاختيار، ومنحنا إرادة حرة. هؤلاء الضعفاء تخلوا بإرادتهم وباختيارهم عن حريتهم في الاعتقاد، وقلدوا الكبراء، قلدوا الأقوياء في عقائدهم وفي تفكيرهم وفي مذاهبهم وفي قيمهم وفي منطلقاتهم وفي أهدافهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم وفي أنماط السلوك لهم، فكانوا مقلدين. من هنا اتخذت هذه الآية أصلا في أنه لا يجوز التقليد في العقيدة. أن تقلد إنسانا في العقيدة هذا لا يجوز. أما لو أن معنى الآية أن الضعفاء، بمعنى الضعفاء ماديا، هذا الضعف المادي لا علاقة له بالإيمان. إن كنت قويا أو ضعيفا تستطيع في كلا الحالين أن تؤمن بالله عز وجل وأن تطيعه في كلا الحالين. وإذا ضاقت الأرض التي تسكن بها فبقية الأرض واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. سحرة فرعون آمنوا بالله وأطاعوه، أما فرعون لا يستطيع أن يفعل بهم إلا شيئا واحدا. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، الحياة أبدية. لذلك حينما قال الله تعالى وبرزوا لله جميعا وقفوا أمام الله عز وجل، وقفوا موقفا للحساب، فقال الضعفاء للذين استكبروا، للكبراء، للأقوياء، إنا كنا لكم تبعا، نحن آمنا كما آمنتم واعتقدنا بما اعتقدتم وصدقنا ما قلتم وسلكنا سلوككم وذهبنا مذهبكم، إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ نحن اتبعناكم، أين أنتم؟ تعالوا خلصونا، تعالوا خففوا عنا العذاب، تعالوا ادفعوا عنا العذاب، إنا كنا لكم تبعا، قلدناكم بأفكاركم، في عقيدتكم، في مذهبكم، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. يعني نحن كنا ضالين، كنا ضالين مضلين، ضللنا وأضللنا، فسدنا وأفسدنا، كنا معكم، كنا مثلكم، لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محل. نعوذ بالله من هذه المواقف. يعني حينما في الدنيا حينما يقترف الإنسان جريمة ويحاكم على هذه الجريمة ويصدر قرار بإعدامه ويصدق هذا الحكم ويساق هذا المجرم ليشنق في إحدى ساحات المدينة ويصعد درجات المشنقة، وهو على إحدى درجات المشنقة سواء عليه أبكى أم ضحك، سكت أم صاح، استجاز استنجد استغاث، أي شيء يفعله إن أي شيء يفعله لا ينجيه من حب المشنقة. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، إن جزعنا لا ننجو وإن صبرنا لا ننجو، إن استغثنا لا ننجو، إن سكتنا لا ننجو. هذا موقف عظيم أيها الإخوة الأكارم. ما دام هذا القلب ينبض فباب التوبة مفتوح، باب الإصلاح مفتوح، كل شيء له حل ما دام في الحياة بقية. فإذا جاء ملك الموت وختم العمل أنت رهن عملك، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. مع التيار العام ارتدى النساء في أوروبا هذا الزي نرتديه نحن، هذا هو الرقي، أن ترتدي ما يرتديه الناس في أوروبا. لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا التقليد الأعمى. كأن هذه الآية تنبه المسلمين إلى التقليد الأعمى وإلى أخطاره. أنت مسلم كيف تسمح لزوجتك أو لأختك أن ترتدي ثيابا تثير مشاعر الناس؟ كيف وأنت مسلم تقول هذه الأيام هكذا الثياب؟ هذا جواب؟ أتستطيع أن تجيب بهذا يوم القيامة؟ إذن فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم. فسره بعض المفسرين لو سلكنا طريق الهدى لهدانا الله، لو سلكنا طريق الهدى لهدانا الله. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، ما لنا من محيط، ما لنا من نجاة، وقعنا وانتهى الأمر. يعني إذا وهبك الله فكرا تستطيع أن تميز به الحق من الباطل والخير من الشر والصالح من الصالح فلا تقلد يا أخي، لا تقلد، لا تقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، هذا هو الإمعة. قال الشاعر الجاهلي وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. أكثر الناس اليوم إذا سألته لما تفعل هذا يقول لك هكذا يفعل الناس جميعا، لما تغش يا أخي هكذا الناس كلهم، عندي أولاد، لما تأكل مالا حراما هكذا الناس جميعا. التقليد ضار في كل الحالات، أما التقليد في العقيدة فهو خطير، لأن الذي يقلد في العقيدة قد يكون المقلد ضالا، قد يكون المقلد منحرفا، قد يكون أعمى، فإذا قلدته كنت مثله. والتقليد يعني أن يتخلى الإنسان ب بملء حريته عن حرية الاعتقاد التي منحها الله له. هذا هو التقرير. يعني الله سبحانه وتعالى منحك حرية الاعتقاد، وها أنت تتخلى عن هذه الحرية. هذا هو الضعف، وليس الضعف أن تكون مستضعفا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ليس الضعيف الذي لا يملك قوة، ولكن الضعيف هو الضعيف نفسيا الذي عطل فكره وقلد الكبراء في معتقداته. هذا هو الضعف. إذن فالضعف هنا جريمة، جريمة يحاسب عليها الضعيف يوم القيامة، لأنه اختار والسماء رفعها ووضع الميزان، أعطاك ميزانا دقيقا، عطلته وقلدت الكافرين، قلدت الضالين، قلدت المنحرفين، صدقت ما يقولون، اعتقدت ما يعتقدون، ذهبت مذهبهم، قلدتهم في عاداتهم في تقاليدهم. إذن هذا الضعف كسبي، وما دام كسبيا فهو من اختيارك، وما دام هذا الضعف من اختيارك سوف يحاسب عليه الضعيف حسابا عسيرا كما تنطق هذه الآية. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله، لو سلكنا طريق الهدى لهدانا الله، ولو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط، ما لنا من نجاة. أيها الإخوة الأكارم، نعوذ بالله أن نصل إلى هذه النقطة. الطريق المسدود، إن جزعت وإن صبرت وإن استغثت وإن فرحت وإن حزنت، كل هذه الأحوال سيئة، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط. ومن أشد الأشياء إيلاما للنفس شماتة العدو، وها هو ذا الشيطان أعدى أعداء الإنسان يقف ليشمت بالذين أضلهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، معنى قضي الأمر أي أن أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، ووفيت كل نفس ما عملت. بعد أن يحاسب الإنسان حسابا دقيقا ويوفى جزاء عمله، يأتي الشيطان ليشمت بالذين أضلهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، كان وعده حقا وكان وعد الله مأتيا، ومن أوفى بعهده من الله، الذي جاء في كتاب الله في حكم الواقع. أيها الإخوة الأكارم، الذي وعدنا الله به كأنه وقع. كيف أصبحت يا فلان؟ قال أصبحت بعرش ربي بارزا، وبأهل النار يتصايحون، وبأهل الجنة يتمتعون. قال عبد نور الله قلبه في الإيمان عرفت فلزم. هذه الرؤية، إذا رأيت إنسانا منحرفا وهو يتقلب في أنواع النعيم، العمى أن تحسده على نعيمه، والبصر أن ترى بصيره الأسود. هذا هو الإيمان، أن ترى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تخترق بصيرتك ظواهر الأشياء فتصل إلى نتائجها. لو أن سارقا سرق وقتل وظن هو أنه نجا، وأنت أيقنت أنه في قبضة العدالة وأنه مراقب وأنه سيلقى القبض عليه بعد قليل، ألا ترى نتيجته وهو أنه معلق على حبل المشنقة؟ هذه البطولة أن تصل إلى النتائج قبل أن تصل إليها، هذه الرؤية الصحيحة. الناس نيام، يفرح الناس بالمال والمال ظل زائد، يفرح الناس بالجاه، يفرح الناس ببيت فخم وهذا بيت موقع. واقرأوا النعوات كلها، واقرأوا النعوات كلها وسيشيع إلى مثواه الأخير. إذا هذا البيت الفخم الذي يسكنه مثوى موقع، يفرح الناس بالمال ولو كان من طريق غير مشروع، ستحاسب عنه درهما درهما، لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن شبابه فيما أفناه، وعن عمره فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل غرمك. يعني حينما أرى في المسجد شابا والله أغبطه، لأنه هذا الشباب فيه قوة وفيه حيوية. اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. وقال الشيطان لما قضي الأمر، كلام الشامتين: إن الله وعدكم وعد الحق فوفى. لم يقل الله فوفى هذا الوعد، لأنه أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فكلمة فوفى لا معنى لها، حشو لا طائل منه. إن الله وعدكم وعد الحق وها أنتم قد رأيتم بأم أعينكم كيف أن وعد الله قد وقع. يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. إله لعب، ليس لك ثقة بوعده؟ إله خالق السماوات والأرض يعدك بالجنة إن أحسنت وبالنار إن أسأت، ولا تعبأ بهذا الوعد والوعيد. تصدق إنسانا ضعيفا لئيما: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لم يقل وعدتكم بالباطل، لأن وعد الشيطان لم يقع، إذن هو باطل. الإعجاز في الإيجاز: إن الله وعدكم وعد الحق وها أنتم قد وجدتم وعده حق، ووعدتكم طبعا بالباطل فأخلفتكم. وعدتكم أنه لا جنة ولا نار، وها هي ذي الجنة والنار. وعدتكم أن لا حساب، وهذا هو الحساب. وعدتكم أنه لا إله، هذه عقائد الضعفاء قلت لكم في الدنيا، هذه غيبيات نحن في غنى عنها، المادة كل شيء، وما الإنسان إلا مظهر معقد للمادة. وعدتكم أن هذه المعتقدات تخدر الناس فأخلفتكم. هذه الأفكار التي يعتقد بها بعض الناس تنطبق عليها هذه الآية: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. هذا كلام رب العالمين، وأية قصة وأي تفسير وأي كلام يتناقض مع هذا القول فهو باطل. الشيطان ليس له سلطان على الإنسان. ومعنى السلطان شيئان، إما الحجة وإما السلطة. أبدا. ضربت سابقا مثلا يوضح هذه الآية، ذكرته كثيرا وها أنا لا أعيده توضيحا بهذه الآية. لو أن إنسانا يرتدي ثيابا أنيقة جدا وقد وقع في حفرة فيها مياه آتنة سوداء، وكان إلى جانبه رجل فانطلق إلى مخفر الشرطة ليشتكي على إنسان ظن أنه هو السبب، فلما سأله المحقق لقد أدفعك إلى هذه الحفرة دفعا؟ قال له لا. قال هل أمسكك ووضعك فيها؟ قال له لا. قال هل شهر عليك سلاحا وأمرك أن تنزل فيها؟ قال له لا. قال لما تشتكي عليه إذا؟ قال لأنه قال لي أنزل فنزلت. هذا يحتاج إلى مستشفى للمجانين. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، هذا كل ما في الأمر. لذلك لا ينبغي للرجل إذا وقع في معصية أن يلعن إبليس، عليه أن يلعن نفسه فقط. إبليس ما دخل، إبليس قال لك اعصي الله، لما استجبت له؟ ما دام الشيطان ليس له عليك سلطان، ليس معه حجة وليس معه سلطة، فإذا اتبعته فهذا الذي يتبعه هو ضال وهو مسؤول وسيحاسب عن عمله، ولا يعفى من المسؤولية أن الشيطان وسوس له. طبعا وسوس. هل أنت في تعاملك مع القوانين والأنظمة إذا قال لك واحد خالف القانون وتعلم أن جزاء هذه المخالفة سجن، هل تستجيب له؟ ترفض هذه الدعوة؟ أقول لك أنا أعرف ما لا تعرف. لماذا في أمور الدنيا لا نستمع إلى شيء يضر بنا وفي أمور الدين نستمع إلى ما يضرنا؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أي الآية يجب أن تبقى في أذهانكم طوال الحياة، وما كان لي عليكم من سلطان. كل ما فعل معصية ولا عملي بليس ما دخل، أنت المؤاخذ، بليس وسوس لك، لما استجبت له؟ ليس له عليك من سلطان. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هلأ إذا واحد أعطاك دواء لك هذا الدواء ممكن ما تعرف الشخص، قد يكون مؤذي، قد يكون مغرض، قد يكون عدو، قال لك مفيد تأخذه رأسا؟ سأل طبيب يا أخي، سأل خبير، اقرأ نشرته، لاحظ مختوم، من صنعه، ما استطباباته، وين عم تاخذ دواء رأسا؟ قد يكون سم قاتل. أتتعامل أنت في الدنيا بهذه الطريقة؟ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. يعني الشيطان لن يستطيع أن يضل أحدا إلا أن يكون الذي أضله ضال في الأصل. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي أنا لا أستجيب لكم إذا صرختم وأنتم لا تستجيبون لي إذا صرختم، كل نفس بما كسبت رهينة ولا تزر وازرة وزر أخرى. إني كفرت بما أشركتمون من قبل. هذا الذي يصدق الشيطان ويستجيب لوساوسه أشركه مع الله عز وجل، وها هو ذا الشيطان يكفر بهذا الشرك. إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه الآية أصل في حقيقة الشيطان، يوسوس ولكنه لا سلطان له على الإنسان، فالذي يستجيب لوساوس الشيطان إنما يستجيب لهوى نفسه. هي في الحقيقة يستجيب لهوى نفسه لا لوساوس الشيطان، بل إن الأصح من ذلك أن هوى نفسه تطابق مع وساوس الشيطان فاستجاب له. لا يستجيب الرجل إلى وساوس الشيطان إلا إذا توافقت مع هوى نفسه. إذا آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. هذه الصورة المقابلة، هؤلاء الذين استعملوا حريتهم في العقيدة واستعملوا حريتهم في الإرادة وعرفوا ربهم وأطاعوه ولم تأخذهم في الله لومة لائم، هؤلاء الذين وحدوا ربهم في الدنيا، هؤلاء الذين رأوا أن كل من في الدنيا لا يستطيع أن يدفع عنهم ضرا ولا أن يجلب لهم نفعا، هؤلاء الذين رأوا أن يد الله فوق أيديهم، هؤلاء الذين رأوا أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، ولا رافع ولا خافض، ولا معز ولا مذل، ولا مانع ولا معطي، ولا قابض ولا باسط إلا الله، جعلوا همهم هما واحدا فكفاهم الله الهموم كلها. من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. هؤلاء الذين عرفوا الله في الدنيا هذا موقفهم يوم القيامة. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام، يعني أدخلوها بسلام آمن، سلام من كل نقص، سلام من كل قلق، من كل هم، من كل حزن، من كل ما يخيف الناس في الدنيا. لا قلق على صحتك ولا على دخلك ولا على مالك ولا على أولادك ولا على زوجتك، كل المنغصات في الدنيا هم في سلام منك، تحيتهم فيها سلام. والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الكلمة الطيبة مضمونها طيب، وطيبها يأتي من أنها توافق عمل صاحبها ومؤداها طيب، معناها طيب، تطابقها مع العمل طيب، نتائجها طيبة. هذه الكلمة الطيبة، دعوت إنسان إلى الله عز وجل، دعوته إلى طاعة الله، دعوته إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل، دعوته إلى طاعة الله لغض البصر عن محارم الله، دعوته إلى تحرير دخله من الشبهات، دعوته إلى أن تكون زوجته وبناته محجبة، دعوته إلى ترك سماع الغناء، دعوته إلى ما يرضي الله عز وجل. يعني شيء ملخص أقوله لكم، ليس في الكون إلا الله، وكل شيء يوصلك به فهو حق، وكل شيء يبعدك عنه فهو باطل. فالكلمة الطيبة هي الكلمة التي توصلك بالله عز وجل عن طريق آياته، عن طريق طاعته، عن طريق العمل الطيب. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة؟ الكلمة الطيبة أن تتكلم كلاما يقرب الناس من الله عز وجل. يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال يا موسى أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال موسى يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى خلقي؟ قال يا موسى فذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. هذه الكلمة الطيبة أن تذكرهم بآلاء الله بعد انحباس طويل في هطول الأمطار. الله سبحانه وتعالى لا كما يقولون منخفضات آتية من القطب الشمالي، الله سبحانه وتعالى تفضل علينا بهذه الأمطار. هذه كلمة طيبة. إذا عزوت الأمطار إلى الخالق هذه كلمة طيبة، فإذا عزوتها إلى شيء آخر هذه كلمة تبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى. أين أنت أيتها المنخفضات؟ تعالي ولو من القطب الشمالي. أهي آلهة؟ الله الذي أنزل من السماء ماء، الله. فالكلمة الطيبة ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. أي كلام يقرب الناس من الله يزيدهم معرفة به، يزيدهم حبا له، يزيدهم استقامة على أمره، يزيدهم بذلا من أجله، يزيدهم اتصالا به. أي كلام يؤدي إلى إقبال الناس على الله عز وجل هو ما تعنيه هذه الآية كلمة طيبة. وهذه الكلمة الطيبة أصلها ثابت، يعني مبنية على حقائق ثابتة، مبنية على واقع راهن، مبنية على منطق، أصلها ثابت. إذا قلت المعادن تتمدد بالحرارة هذا قانون علمي، هذا قانون ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا يعدل ولا يعطل. فالكلمة الطيبة في أساسها منطلقة من حقائق، من واقع، من منطق، من شيء تقبله النفس يرضاه العقل. فالأديان تنطلق من أصل ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت، فرع هذه الكلمة في السماء، يعني الكلمة الطيبة تنتج عملا طيبا بسموه ورفعته فهو في السماء. هذا المستقيم على أمر الله عمله في السماء، مشاعره في السماء، أعماله في السماء، أقواله في السماء، يعني السماء كناية عن السمو، والثبات والأصل الثابت كناية عن أن هذه الكلمة الطيبة تنطلق من حقائق، من واقع، من منطق، أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل حين، من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إذا هديت واحدا هذا الواحد يهدي آخر والآخر يهدي آخر، فإذا أنت بعد مدة يسيرة قد كنت سببا في هداية مجموعة كبيرة من الناس. لهذا قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة أمة، والنبي صلوات الله عليه أمة. 1,000,000,000,000 مسلم هو واحد تؤتي أكلها كل حين. أنت اهدي واحد وانظر كيف أن هذا الواحد هدى زوجته وهدى أولاده وهدى جيرانه. كان واحد صاروا 10، والعشرة 20، والـ20 50. ومثل، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. السماء رمز السمو، يعني هذا المبتدي مشاعر ثانية، أقوال طيبة، أعمال طيبة، مستقيم، لا يغش، لا يدلس، لا يكذب، لا ينحرف، لا يباع ولا يشترى، مبدئي، صاحب مبدأ، يخاف الله، يطيعه في كل أمر، فرعها في السماء، أصلها ثابت، حق، الباطل مهتز. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة، أخي مين ما ترجع لك في آخرة هي كلمة خبيثة؟ لك أخي حط راسك بين قول يا أطاع عروس، خذ لك مثل الناس، الناس كلهم يغشوا وانت مثل حكايتهم، هي كلمة خبيثة. امشي بجنازة لا تمشي بجوازة، هي كلمة خبيثة. أفضل الشفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وقام نهارها. الغيبة كلمة خبيثة فرقت بين اثنين. النميمة كذلك فرقت بين شريكين، بين أم وابنها، بين أخ وأخي، بين صاحب وصاحبه وصاحبه، بين جار وجاره. الغيبة والنميمة تجعل المجتمع مفتت، أعداء، خصومات، حقد، كلمة خبيثة. إذا قلت لأختك ماذا قدم لك زوجك في هذا العيد، وكان زوجها ضيق ذات اليد لم يقدم لها شيء، فحزنت وارتبكت وندبت حظها، فهذه كلمة خبيثة. إذا حمرت الوجه بكلمة فهذه كلمة خبيثة. إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. قالت: إنها قصيرة. قال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. قصيرة، كلمة خبيثة، أحزنتها، أحزنته على نفسه. سألته عن دخله قلت له: قليل، أهذا هو دخلك فقط؟ كلمة خبيثة، أسقطته على ربه. سيدنا عمر يقول: من دخل على الأغنياء خرج من عندهم وهو على الله فاقد. بحزوق على حالك، ما عندك شيء، إيدك صغير، دخلك قليل، ما عندك شيء ثمين تدخل فيه، هم عندهم شيء فخم وثمين. فالكلمة الخبيثة كل كلمة تبعد عن الله سبحانه وتعالى، تجعلك تحب الدنيا، تجعلك تفعل المعصية من أجل الدنيا. كل كلمة تورث في نفسك سخطا على الله عز وجل فهي كلمة خبيثة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. ما لها من قرار، ما لها جذور، شجرة خبيثة مقطوعة، ثمرتها خبيثة كالحنظل ولا جذور لها، الباطل ما له أصل، يبدو نظرية على أنه ما في إله، كل شيء بني على هذا المبدأ باطل غير صحيح. يعني الكلمة الخبيثة ما لا أصل، يعني ما في إلى حقيقة تستند إليها، ما في واقع يصدقها، لا في منطق يناصرها، لا منطق ولا واقع ولا حقيقة، باطل. ومعنى باطل لا بد من أن يبطل، أي أن يتلاشى. الحائط الباطل هو المائل، لا بد من أن يقع ليحق الله الحق ويبطل الباطل. الباطل هو الشيء الذي لا بد من أن يزول، لا يستقر، لا يقوم على قدميه. فهذه الكلمة الخبيثة لا أصل لها، لا من واقع ولا من حقيقة ولا من منطق. ما لها من قرار، سريعا ما تزول. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما هو القول الثابت؟ كتاب الله عز وجل. ما الذي يثبتنا على دين الله؟ وعد الله ووعيده. ما الذي يجعلك تستقيم؟ قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إله عظيم يعد المستقيم بالسعادة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هي القول الثابت، وعد الله بالحياة الطيبة، وعد الله بالسعادة، وعد الله بالتوفيق، وعد الله بالفوز بالنصر. هذا هو القول الثابت. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. القول الثابت هو قول الله عز وجل، لأن الخالق أزلي أبدي، كل شيء هالك إلا وجهه. ما من شيء في الكون أثبت من قول الله عز وجل. أما الإنسان قد يقول أقوالا كثيرة، هذه الأقوال مرتبطة به، فإذا زال الإنسان زالت أقواله وبطل مفعوله. لكن الله حي على الدوام، هو الحي الباقي على الدوام، فكلامه ثابت، وعده ثابت، وعيده ثابت، أي شيء قاله في كتابه ثابت. فالمؤمن مطمئن. لماذا؟ يتعامل مع أشياء ثابتة. لا، من مشاعر كفار المخلقة تعامله مع أشياء غير ثابتة. ربط مصيره بإنسان، ربط مصيره بكتاب، الكتاب قد لا ينشر، قد ينشر، قد يظهر كتاب آخر ينقض ما فيه. أما المؤمن ربط مصيره مع القرآن، والقرآن قول ثابت، وعده صحيح، وعيده صحيح، قوانينه صحيحة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحزن قارئ القرآن. تعامل مع أشياء ثابتة في كل مكان، في كل زمان، في كل مجتمع، في كل بيئة، في كل ظرف، في كل سن، أبدا. وعده ثابت، وعيده ثابت، قوانينه ثابتة، كلماته ثابتة، لا تعدل، لا تغير، لا تبدل، لا تجمد، لا تعطل، أبدا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الله قال: يلحق الله الربا. جرب الله عز وجل يرخي الحد، تربح بعدين ضربة واحدة، وين هذا القول الثابت؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إن الله لا يهدي كيد الخائنين، قول ثابت. أية خيانة لا تفلح ولا تنجح ولا تسعد صاحبها. إن الله لا يهدي كيد الخائنين. إساءة تعود على صاحبها، أي خيانة تعود على صاحبها، أي مكر يعود على صاحبه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يخادعون الله وهو خادعهم، أي خداع يعود عليه. قول ربنا الثالث: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن كنت ذا قلب سليم فهنيئا لك. هذا القول الثالث. اقرأ كتاب الله كله، ما فيه من قوانين أبدا، قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. فالمؤمن أحد أسباب سعادته أنه يتعامل مع كلام الخالق، والخالق كلامه قطعي. حق ثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. يعني إذا الله عز وجل وعدك بحياة طيبة، ما في ظرف بعقل الآية، لا في ظرف صعب، ولا في أزمة خانقة، ولا في قهر، ولا في أي ظرف معين في الأرض يعطل هذا الوعد الإلهي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسي له من بعده، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هذا قول ثالث. قرأ القرآن كله قول ثالث. تعامل مع القوانين ترتاح وترتاح، لا بقى في قلق، لا في حقد، لا في هم، لا في حزن، لا في خوف، لا في وجل. إله عم يوعدك، إله خالق السماوات والأرض يعدك بالنصر والتأييد، وكذلك ننجي المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. هذا القول الثابت. اقرأ كتاب الله فهو كله قول ثابت. جرب. ما من وعد وعده الله إلا وعده، وما من وعيد توعد الله إلا وعده. فالمؤمن يتعامل مع القول الثابت، وأما قول البشر فقول باطل. وعدكم وعد الحق ووعدكم وعد الحق. أي كبراء، إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم تغنون عنا من عذاب الله من شيء. قول باطل، معتقد باطل، قيم باطل، أفكار باطل، مذهب باطل. فالمؤمن عليه أن يرتبط بالقول الثابت لا بأهل الباطل، لأنه إذا كان مع أهل الباطل يهلك كما يهلك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. الظالم بنفسه هو دفع، عمل موجبات الضلال، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. يعني كل إنسان إذا له إشراف على مجموعة أشخاص كالأب مثلا، إذا كان سير أسرته في طريق باطل، يعني علمهم على المعصية وعلى التهتك وعلى الاستهتار بالقيم الدينية، وأقنعهم أن الدنيا هي كل شيء وأن عليهم أن يأخذوا حظهم منها، وأعطاهم الحرية المطلقة إذا أبلى أولاده فقط، هذا يحاسب حسابا خاصا يوم القيامة. لأنه بدل نعمة الله كفرا وأحل من تبعه دار البوار، وأحل قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يعني احملوا كتبهم قل تمتعوا، قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. سيدنا إبراهيم قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الله عز وجل ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قل تمتعوا. إذا واحد ماله حرام ومنحرف أخلاقيا وكافر بالله عز وجل وشفته قاعد له مظهر فخر، إياك أن تقول هنيئا له، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. الطريق معروف. ركبت واحد سيارة فخمة جدا للمشنى أراي، قل مياله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. المصير واضح معروف. فالمؤمن هو الذي يسعد بهذا الوعد الإلهي. وفي درس قادم إن شاء الله عز وجل نبدأ بقوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، حتى الإنسان ما يقع في الضلال يتعامل مع القول الباطل، عليه أن يقيم الصلاة ويؤمن بالله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.